فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال ميل كستواد نقام أخليسان كسو دوادا برنامج كدوحة ورئيسية إذا عد الفرقان عاوانا قضو بدأتكم أخليسان وحاكم إذا فافهين ديراد أولاقه ليو حول قلو أسكرت الدولة فدرال كلو لبيك صدي قبل دا باي يبكول حول قلو كدعي جبوينكا oo qasaare lagu gaarsiiyay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Jubaland. Qasaaraha ciidanka dawladda ku gaaray qarax ka dhacay duuleedka Muqdisho oo sii kordhay. Gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayadka Islaamiga ah oo ka hadlay dagaalka u dhaxeeya xarakada Shababul Mujahideen iyo dawladda federaalka isagoo muujiyay in Xasan Sheekh uu yahay nin aan istaraatiijiyad aqoon u lahayn. Suldaanka Beesha Tunni oo baaq muhiim ah u diray qabaailada Soomaaliyeed iyo qabiilka uu suldaanku u yahay. Waraysi aynu la yeelanay suldaanka guud ee Beesha Tunni ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Mid ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed oo ka hadlay xeerka jinsiga oo dawladda federaalka ay ku goodisay in ay dhaqangelinayso qodobadaasi iyo xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب إني مؤسنين أفرت بش جماد الأول سنة كن أفر بقل أفرتني أفرت هجريقة وافق سنة تضبي لباتنك بشكو يطبنعد سنة ده لبضكون يلبي لباتنك ميلادك أنكو باللابوه برنامشك فافهين إرادها يالقه لياهو القلو كدعي قبل ضباي يبكول قرحوغن أيال لا إكتعيد مدى ما ملك كونفور قلبيت حلي أي مريين دولات كمقل ضبي دبو قرحاسي وحاكو داو عمي سدح أسكري إسلباي وحاسي كوريا قسارها عيدنك كونفور قلبيت لغو غارسيي dagaalkii saaka ka dhacay duuleedka degmada Qansax Dheere. Dhimashada waa 9 askari, dhaawacuna waa 10 askari. Ciidanka mujaahidiinta ayaa dagaalkaas ku furtay 7 qori oo AK-47 ah iyo booshashkooda. Jubooyinkana howlgallo cusub oo dhacay saacadihii la soo dhaafay, mujaahidiinta waxa ay ku direen askari ka tirsan ciidanka dawladda federaalka oo lagu magacaabi jiray Maxamed Sulu. Ciidanka ayaa askarigaasi nolosha ku qabtay xilli uu marayay inta u dhaxaysa hoosinka iyo taabto, kadibna waa ay dileen isla jubooyinka kamiinka dhacay duuleedka deegaanka Singaleer ee duuleedka Kismaayo. Kolonya ay la socdeen ciidanka Jubaland waxaana jira waxyeelo kala duwan oo soo gaaray. Duuleedka Muqdishona waxaa faahfaahin dheeri ah laga helayaa qarax mujaahidiinta Al-Shabaab ciidanka dawladda federaalka ay kula beegsadeen deegaanka ceelasha biyaha. 12 askar oo ka tirsan ciidanka Gorgor ee Turkigu u tababaray ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay qaraxaasi, dhaawacuna waa 20 askari. Gaari nooca ciidamada qaada ah ee uu qaraxa haleelay ayaa burburay. Sawirada meydadka ciidanka dawladda federaalka ayaa aad loogu baahiyay baraha internetka. Waxaa idaacad Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaad nagala socotaan. Waxaan qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa. Suldaanka guud ee Beesha Tunni oo waraysi gaar ah siiyay idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa ka hadlay arrimaha ay ka mid tahay Cali Masaarkiisa, isagoo fariimo u diray qabaailada Soomaaliyeed iyo Beesha uu suldaanku u yahay. Suldaan Maxamed Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Maxamed Saakow ayaa wareystay markii la caleema saaray kadib, waxaana uu wareysigiisa u dhacay sida tan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaa walmursaliin nabiyina Muxamedin wa calaa alihi wasaxbihi wasallam. Jazaakum ullaahu kheyr idaacadda Al-Furqaan. Mahad alle kadib aada iyo aad ayaad u mahadsan tihiin fursadda qaaliga aad na siiseen iyo waqtiga aad noo soo furteen. Waxaan leenahay miisaankiina Allah idinku kabo, ajir xasanaan Allah idinka siiyo. Waa ogeydeen waxaa dhacay calee masaarkii, Ilaahayna nabad ayuu noogu soo gabagabeeyey. Amni iyo ammaan Ilaahay waa nasiiyey, caafimaad alxamdulillah maantana waxaan joognaa fagaaraha ayaan isugu soo baxnay banaanbaxaas aan soo baxnay waxaan soo bandhignay hubkeennii haddii ahaan lahayd qoryaha dawmanshaar AK-47 gamuunadii warannadii hiddihii dhaqankii waxaan ku dagaalami jirnay inaan diyaar ayaan u nahay waxaana u soo diyaar garownay gaalada iyo gaala raacyada inaan la dagaalanno godkii ugu jiraan ugu galno nafteenna imaalkeena aan ku difaacno waddankeena aan ka saarno gaaladan nagu soo duusho afrikaan ha ahaato maraykan ha ahaado noocay doontan ha ahaado murtadiinta ha ahaato macuusle ha ahaato waxaan rabnaa annagoo qabiilka tunni oo mujaahidiin ah inaan ka hortagno garab iyo gacal u noqono mujaahidiinta al-shabaab ee bariga afrika inaan garab u noqono aan diinta la difaacno diintu waa naga wada dhexaysaa shabaab iskama leh annagoo dhan mujaahidiinaan nahay waxaan rabnaa inaan gaalo meel saarno xurnimo aan ku noolaano dastuur waa diidnay annaga waxaan qaadannay kitaabka ilaahay iyo ku dhaqanka shareecada islaamka inaan diinteenna baranno ku dhaqanno difaacno u dhimanno intay gabar naga dambayso waa dagaalamaynaa waa dagaalamaynaa waana ka saaraynaa meel walba ku jira biidhnillaahi albaari sultaan maxamed cabdiqaadir cabdiraxmaan caleemasaarkaada dad badan baa ka soo qaybgalay beeshana runtii suldaan si weyn ay u soo dhaweysay ayuu allah subxaana wa tacaala kaa yeelay maxaa kuu qorshaysan oo aad doonaysaa in beesha aad ku hogaamisid qayb ka mid a hadda waxqabadkaadii waa la arkay macaahid baad dhistay iminka wax qorsho ah oo meel kuu yaala ma jirta wax badan ayaa ii qorshaysan tolkayga sababta ay ugu doorteen oo qabuul ay ku noqdeen oo ay isku raacsan yihiin waa ku dhaqanka shareecada islaamka ayaan ku ballannay inaan diinta ku hogaamiyaan ku ballannay diin ayay igu doorteen anigana waxaan ballanqaadayaa horan u ballanqaaday inaan diinta ku hogaamiyo diinta baro kitaabka ay difaacaan sunnada rasuulka sala alla slm ay difaacaan ku dhaqmaan intaasaan ballanqaaday waanu ku hogaaminayaa haddana waxaa ii qorshaysan dhowr arrimood ay qorshaysan waxaa ii qorshaysan inaan mii magaalaba horta diinta gaarsiiyo tawxiidka aan gaarsiiyo aan ruuxdooda dhiso iyo waxaa kaloo ii qorshaysan in aan dagaalanno la dagaalanno murtadiinta iyo gaalada asalka ah inaan meel walbo ay ku jirta ka saarno si deg deg ahna waxqabadkeena loo arko iyo waxaa kaloo ii qorshaysan naftii waa tan aan soo bandhignay dhaqaalan horaan u bixinay haddana waxaa ii qorshaysan gobollada aan degno dhan inaan dhaqaalaha ku bixinno qorshahan hadda oo shabeellada hoose aan ka sameeyey oo dhaqaalahaas aan ku bixinay waxaa iigu xiga biidhnillaahi albaari muddo dhow inaan jubbooyinkana intii wax ku dhow dhow haddaysan la ekeen inaan si deg dega u wareejiyo aan ku soo bandhigo ayaa ii qorshaysan haddii ilaahay yidhaahdo ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu garabkayga galo carabkeenna iyo ficilkeenna iyo caloosheennana inuu ilaahay iswaafajiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa insha allah jufooyinka eenna iyo qabiilada beesha ay ka kooban tahay waa ay hadleen waana ay ku soo dhaweeyeen ka waran xiriirka aad la leedahay iyo tacaamulka idinka dhexeeya bal tafaasiil kooban naga sii qabaa-illada jifooyinkooda horta qabiilka waxaa la yidhaahdaa tunni shangamaas todobatol iyo toore todobatol iyo tooraa la yidhaahdaa waxay ka kooban yihiin shan toore iyo shan gamaas iyo biidda iyo goy iyo waxay ka kooban yihiin iyo xaatin waa goygaal dacfaraad hajuuba wariile daaqtire iyo biidda iyo xaatin iyo shan toore ay ka kooban yihiin kulligoodna way isku raacsan yihiin si diiranna way ii soo dhaweeyeen anigana waa ku qanacsanahay iyagana way ku qanacsan yihiin waayo dhe waxaa daliil u ah beeshayda markay saaku iigu yimaadeen aan ka aqbalay inaan suldaan u noqdo meel kastoy tunid joogto waa suldaan anaa u ah inay qabuul tahay oo ay ogol yihiin waxaa caddaynaya markii saaku aan ka soo baxay waa soo socdaan iri dadaa meesha iga soo kaxeeyey ugu yaraan sodomeeye baabuur iyo macalmuutooyinkoodan waxay iigu hor yimaadeen meel la yidhaah cadayley caleemasaarkan waxaa ka horreeyey soo dhoweynta ayaaba waxay noqotay wax lala yaabo intaan wareegaayey mariingubay haddaan tago haddaan jamaama tagay haddaan jilib tagay haddaan xaranka tagay haddaan gosha tagay haddaan eriili tagay meel walba waxaa laiiga soo dhoweynayay si diiran ayaa laiigu soo dhoweynayay soo dhoweyntaas kadib waxay ii qabteen guri ayay ii dhiseen oo fargaas oo dhagax camal ah waxaa ku baxday gurigaas macal iibkiisa iyo dhisidiisa $30,000 ku baxday waxay ku tusaysaa ugaas hadda loo dhisay oo guri $30,000 loogu dhisay ma jiro aad iyo aad baan ugu mahadinayaa waxaan leeyahay xoolihiinna maalkiinna Allah idiin barakeeyo bedel khayr qaban Allah idiin siiyo waxay kaloo sameeyeen caleema saarkii waxay igu wareejiyeen 10 neef oo geel ah ari iyo dhaqaale kalena way ii ballan qaadeen wali waa sugayaa waana ka heli doonaa insha Allah aad iyo aadna way ii garab taagan yihiin sida idiin muuqata naftooda iyo maalkooda iyo wax oo dhan waa ila garab taagan yihiin saddex su'aal aan ku soo gabagabeynayaa oo mid ay iska kaftan tahay fariinta guud aad u diraysid in dadka beesha u nasab sheegta ee shisheeyaha la shaqeeya noogu hormar bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan fariin u dirayaa dhammaan murtadiinta beesha ku abtirsada inay ilaahay u toobad keenaan annaga inay gaalnimo ku dhintaan waxaa nooga wanaagsan iyagoo muslimiina inay dhintaan waxaan leenahay toobad keena ilaahayna ka baqa ilaahay u toobad keena toobadu way furan tahay ilaa qorraxda meesha u dhacaysa ay ka soo baxdo ama nafta ay qurqur ka timaado toobada way furan tahay kadibna xurnimo u noolaataan saas ayaan idinkugu yeerayaa ilaahay u toobad keena qoryihiina keensada waa la idin lacagayna ka soo bax ka toobad keena haddaad toobad keeni weysaan annagii mujaahidiinta waa isku duubannahay tunni iyo todoba tol iyo toore waa dad mujaahidiin ah ahluddiin ah inay diinta difaacaan u dagaalamaan diyaar u yihiin ilmo adeer gaala noqotayna ma yaqaanaan waa la dagaalamaynaa waana gacanteenaan idinku cadaabaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu gacanteena idinku cadaabo haddii aad toobad keeni weysaan waa idinku soo soconnaa gacanteenaan idinku cadaabaynaa biidhni illaahi albaari si guud qabaa'ilada soomaaliyeed ka suldaan ahaan maxaad u leedahay si guud qabaa'ilada soomaaliyeed waxaan idin leeyahay xasan garguurte iyo xulufadiisa qandaraaska ay soo qaateen iyo qorshooyinka ay wataan ha ku dagmina dabkii aan la idinku shubin si gaar ahaaneedna waxaan la hadlayaa qabiilkayga beled iyo baadiye meel uu joogo inta muslimiinta ku hoos nool inay aadin meelaha gaalada ay joogto baraa ay ka qaataan waana ku ballannay weli ballantii baan sii adkaynaya waxaan leenahay gaalo iyo gaalra baraa ka qaata si guud markaan u soo noqdo qabaa'ilada soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay uga cabsada gaaladaas waxa ku darsanina ka baraa qaata waxaa noo ballana in gaalada bare laga qaato muslimiintana walaha aan siino waxaan kaloon u sheegayaa murtadiinta la nool gaalada oo gaalada nagu soo hogaaminaya oo tabaca u ah waxaan idin leeyahay ilaahay u toobad keena qabaa'ilada guud meel walba ay joogaan ama mudug ha deganaadeen ama galgaduud ha deganaadeen ama bari ha deganaadeen ama koonfur ha deganaadeen ama jubbooyinka ha deganaadeen ama shabeellooyinka ha deganaadeen ama baay ha deganaadeen iyo bakool ama geda ha deganaadeen waxaan idin leeyahay ilaahay u toobad keena toobada way furan tahay haddaad ilaahay u toobad keeni weydaan gacmaheenaan idinku cadaabaynaa iyo gacmaha mujaahidiinta ilaahayna waxaan ka baryaynaa in uu gaalada naga qabto gaalada baabi'iyo muslimiinta guul uu siiyo garab gacal u noqdo camalkeena in ikhlaas ilaahay uu nooga dhigo maxamed abduqaadir cabdiraxmaan maxamed saakow qof bulshadiisa ku dhex jira ayaad ahayd aad baa lagu garanayay ka waran markaad hoggaan deeleed noqotay mas-uuliyad baa ku soo fuushay maxaa farqi u dhexeeya markaad qof caadi iska tahay oo bulshadaada aad ka mid tahay iyo marka mas-uuliyad lagu saaro maxay ku kala duwan yihiin midda kale bulsho badan baad lahayd oo tacaamulka la dhexeeyey bulshadii iyo dadkii ku yaqaanay iyo beeshii sidee isku wadi doontaa bulshada aan la tacaamulay markii hore horta nin bulshaa wayaan iska ahaa ganacsi ah ummadda la nool qabiilkayga iyo bulshada ima kala ah nin bulshaa wayaan iska ahay ummaddoo dhan isku mid ayay ii tahay kulligoodna weji furfuran iyo tacaamul iyo wanaag ayaan kula dhaqmayaa waa inta muslimiinta ah hadda mas-uuliyad qof ay fuusheen culayskeeda waa la yaqaanaa culays waxa ay fuuleen caadi ahayn waa culays haddii aan si xaqa aan u goto oo diinta ummadda aan gaarsiiyo aan ugu yeero ilaahayna garabkay uu galo aan janno ku gelaayo haddii aan la imaado inaan dulmiyo qabiilkay u ehdo xaqa aan ka weeciyana waxaan noqonayaa qof naar ku gelaayo marka ilaahay waxaan ka baryayaa inuu xaqa i waafajiyo isaga awoodle ilaahay waxaan mar walba ka baryayaa haddana ka baryayaa inuu xaqa igu toosiyo diinta igu sugo tawxiidka igu dilo tawxiidka igu soo saaro ummadda muslimiinta oo dhanna saasaan u baryayaa waxaan jeclahay aana ku dadaalayaa marka horeba aanoon hoggaanba ahayn ayaan waxaan iska ahaa nin iska hoggaamiye ah bulshada markii horeyba iraacsanayd waa wada dhaqmaynay nin magaaladii uu ka yimidna aad iyo aada loogu jecel yahay ahay ehelkaygii aan ka dhashay markaan imadna sidai isika daran ay ii jecel yihiin way isoo dhaweeyeen sadar muuqda su-aal ka dhan bulshadao dhanna waa u jeeddaa ilaahayna waxaan ka baryayaa sida isaga dadka ay jeclaadeen inuu ilaahayna ii jeclaado. idinkana waxaan idinku buurinayaa barnaamijka aada wadaan in aad aad iyo aad u sii dadaashaan. waad dadaalaysaan, anna dadaal un baan idinku buurinayaa. kaas waxa uu ahaa suldaan maxamed cabdiqaadir cabdiraxmaan, suldaanka guud ee beesha tuni oo u waramayay idaacadda islaamiga ee alfurqaan. wayahay markaana ku soo dhowaada xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan, waana xalqada 97aad. allaha u naxariistee waxaa noo soo jeedinaya sheekh nuur macalin cabdiraxmaan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده, آله وصحبه وتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين, ما بعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. الله قول كيسا: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. الله سبحانه وتعالى وكسو الرمي مسلمين تو أما أمد مسلم كأه إن أيقو أي عذو قدها يمتك دبادة بكدكتون هذا وحمرك هالك نوغا والرمي كوا أيقو وحق لأن يلين مرنك يوحي مركي لوغا رايي إن أي مرقة أي كومو قنيارة أمد مسلم كأه alla marka wuxuu leeyahay iska dhiciya hayaala mar hadii aqoontii dhab ahaan la idin siiyey oo allahu rabbul caalamiina kitaabkiisa adeegsataan iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam aqoon idinka u sheegay u haysano mar waxba laydinkaga qaadima geesinimani waa laydinka rabaa waa jilcina mar waa laydin oo waa tiaday maaragtay walaa tahinuu walaa taxzanuu antum alaclawna in kuntum mu'miniin dadkii idinka horreeyo diinta difaacda may jilcini famaa wahanuu limaa asaabahum fii sabiili idinkuna ha jilcina iyo haddaba alla subxaanahu watacaala markii ay muruqa noqoto dagaalka inaadan duqanoobin falyuqaatil ha dagaalamaanu fii sabiili illah ayuur alle fii sabiili illah allah wadadiisa dhexeeda fii sabiili illahi alla wadadiisa dhexeeda ku dagaalamaanu alladiina kuwii yashruuna gedaayeen alxayaata addunyaa nolosha dhow ayay gedaayaan bilaakhirati aakhiray ku gedaayaan oo macnaheedu waxay tahay nolosha dhow iska bixinayaan saada ku macnaa saas waa noloshaan dhowa oo adduunyada iska bixinayaan aakhiray soo marsanayaan kuwaasaa fii sabiillahi ku diridahay marka falyuqaatil faacilkeedu alladiina waay alladiina yashruuna alxayaata addunyaa yashruuna bimaanaa yabiicuun bilaakhira marka thamankii waaye oo inyag adduunye bixiyaan ilaa markaad leedahay bictul kitaaba kitaabkii aan geday waxaan ku geday maratay bikada markaad leedahay kitaabkii aad bixiso waay asa soo marsatay qarashka adduunyadii ayay haddaba maaragtay gadeen oo iska bixiyeen aakhiray soo marsaan kuwaasaa marka fii sabiili illahi ku diriraay waman yuqaatil ruuxi dirira fii sabiili illahi allah wadadiisa dhexeeda ku dirira oo fayuqtal la dilo aw yaqlib anba raaya fasawfa nu'tiihi waan sii doonaa mar dambi ayuu ri alle ajran abaalguudaan sii doonaa cadiiman lama gooraba waa guulaysta ruuxaas mar hadduuba fii sabiiliillahi ku diriray ama ha la dilo ama ha raayo oo cadowgiisa ha ka raayay labadaas kow naqdaba alla wuxuu leeyahay fasawfa nu'tiihi ajran cadiima waman yuqaatil fii sabiili illahi allah wadadiisa dhexeeda ruuxii ku dagaalama oo fayuqtal la dilo aw yaqlib anba raayo cadowgiisii ka raaya fasawfa nu'tiihi waan sii doonaa ajran abaalguudaan sii doonaa cadiiman ee weyn ra ruuxu markuu dagaalamayo fii sabiillahi inuu ku dirino wax kalamaya fii sabiili watan iyo fii sabiili almanaasib iyo fii sabiili lmansib iyo fii sabiili alqabaliya walwataniya walqowmiya waxaas oo dhan lama rabo fii sabiili illahi haddaba lamana ka bixi maayo qofkaas fii sabiili illahi markuu ku diraayo in la dilo iyo inuu asugu maaragtay cadowga jibsho haddii la dilo fasawfa nu'tii ajran cadiiman waa ballanqaadkiisu meelo u yaallaa allahu rabbul caalamiin adduunya aakhira asugu iska leh oon wax si ka naqaynina haddaba maaragtay u ballanqaada aw yaqlib hadduu raayane fasawfa nu'tii ajran cadiima marka waa ballanqaad arrin ammaankeedu sugan yahay waay. والله سبحانه وتعالى عقله ومعين الجود ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم قدوميها قولها نخبض ولايات كإسلامي قاهية كهالي dagaalku dhaxay xarakada shabab ul mujahideen iyo dawladda federaalka isagoo muujiyay in xasan sheekh uu yahay nin aan istaraatiijiyad aqoon u lahayn wariyaha abdullahi somali ayaa wareystay nabadoon ibraahim sheekh ali noor shaaciir ul islaam nabadoon shaaciir ul islaam oo kasoo dhaw idaacad islaamiga al furqan jazakallahu khair wa barakallahu fika wariye abdullahi somali aad baad u mahadsantahay waana ku faraxsanahay idaacad al furqan inaan ku soo dhawaado waana ku dhawahay barakallahu fiik waxaan doonaynaa inaan ka qaadno wareysi dhanka siyaasadda la xiriir gaar ahaan dhanka dawladda federaalka si gooni ah hadaan kaga hadalno madaxweynaha dawladda federaalka xasan sheekh maxamuud hadda waa madaxweynaha dawladda federaalka horeyna mar kale ayuu ku dhawaa jan sano oo ahaa madaxweynaha dawladda federaalka siyaasadiisa marka la qiimeysay iyo ficiladiisa maxaa kaaga soo baxay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاك الله خيرا حسن شيخ محمود وصاد وشيكتي مدحينيه او سومالي هدا اي كو شيغيين فرماجو كي كهريب وها وفرماجي دورش او قادي كو دوا شان سنه ايو مدحوين اها هدن واتان سو لابتي او هدا دور بلوت او هدا مدحويني هي سياساديسا مدحوين نيمو تي هوره وان او سو جوغني maanta oo hadda aan u joogno oo hadda dhowrka bilood aan wada joogno aan isha ku hayno waa arkayna soo wax u waday meeshu ka bilaabay aniga weligeyga ima soo marin wax ka siyaasad xun xasan gurguurte laba mad un inuu yahay awaam lagu adeegto oo aan waxba ogeyn oo meesha la keensaday hadba fartii loo qoro akhrinaa inuu yahay iyo inuu yahay shaytaan oo caalamka oo dhan macalgaalada la socoto iyo kuwa la socdo inuu riwaayad beena u shido oo doonayo oo sidaasna lacag rabo inuu ku sameeyo labadaas mad waaye anigu haddaan fiirin wuxuu u dhow yahay inuu shaydaan yahay oo lacag raadis yahay waxaan uu wado oo tii hore iyo tan waxaan u leeyahay siyaasadiisii hore waan u joognay tallaabooyinka uu qaaday waqtigiisii hore teeba kuula xumayd ama kuula darnayd wallaahi waxba isma dooriyaan waxaan dhihi karaa wax khibrad oo uu ka qaatay ama waa uu dariiq isagu gooni ah uu ku socdo oo hadaf iyo target isagu uu leeyahay oo ah maran habaabin tii horena saasuu ku waday marka hore dekedihii imeelihii ay ku adeegan jireen oo ka xabaalin jireen buu horta ka xiray ajnabi ku wareejiyey markii ay soo candacoodeen oo ay dhaheen war anaga xaggeen ku noolanaynaa reer muqdishaan ahayn deegaankaasaan ku nooleyn 5 kun oo shaqaalo oo dekeda ku noolaa ahayne xaggeen aadaynaa wuxuu yidhi etoobiya garab iyo gacal u noqda xagga taga diyaarada iyo waxbaa idinkuu guraya deegaankii taga dagaalka bilaaba etoobiya kugu barbar dagaalama aniga taakuleen iyo lacag anaa idin siin anaa idin haya al-shabaab la dirira etoobiya gacaliya garab u noqda al-shabaab la dirira lacag anaa i weydiiya marka tii ayaad ahaydna been buu ku sheegay dab buu ku shiday wax u qabtay oo ilaahay abuuray ma jirto taasina waxay noqotay siyaasad xumo meeshii ugu dambeysay hadda dad baa u sacbanayo le waa madaxweynaha soomaaliya oo maaragtay weli ka dhuf sugayo soomaalidan waxay tiraada inanka wixiisi u bigtaa waxaaga loogu daraa ma kula tahay inuu qalmo in uu umad sii hogaansho xaasha lilaahi maya xasan gurguurta uma qalmo aniga naftarkayga waan sheegay markii uu madaxweyne noqday oo soo laabtay dad kaloo ka waaweyn oo ka hadlayna waa jiraan inuusan u qalmin marka maya uma qalmo xasan gurguurta inuu madaxweyne soomaaliyeed noqdo umad hogaamiyo sababtoo siyaasadiisa siyaasad isku xiran ma aha siyaasad degan ma aha waa nin waxa waaye laablakac waa nin laablakac ku shaqeeya marka uu ingiriiska tega dhowaan oo uu ka qaybgalayay aaska boqoradii ingiriiska waxaa la yidhi sidii kenya markuu tegay oo kale askarta kenyata uu sujuuday iyo haddana boqoradda midkeeda u sujuuday maxaa ku qasbaya inuu sujuudo asaga markasta oo uu maaragtay gaalada dhimata u sujuudo mucaad isaga taagnaada dad kaleba way taagan yihiin asaga xaggee xanuunaysa waxaa xanuunayso ninkan waa nin shaydaan ah wax kale maaha gaaladaas inuu iska gado mar walba ayuu doonayaa وانين وحريبناي ما قفك مقتل مركو حشوناي وحريبناي وضد يدل يدين وحريبناي وحريبناي هرت إنه وحكل ريبنا مركز سياسة نكان نن وحكل ريبنا معها نكان أنت أستيقي ساي هدي ما أنت الصومالية أردن بد يبري هدي هلق عن وكهلا يو إتكسيسته حسن قرقر تكمل حشونا وكذنية هلق عن الحاجة وده أو هل معناها إن أنتو هيئة أما كنتراس لو لهشيو أو صومالي أنا نقول ريجي هل مالن أنا هلق أنت أسقابه دير هذا جابه كشوفنا حسن قرقر كم عشونا حقال عاجه هدي الله شو هو أحد أسر تبيسه إنه كوريجيو وكوريجنا إنه سكر أبسط موجي حشوت يدل يدد يديم وحبه كمان ما كان حسن قرقر مركا حسن قرقر تناك تاس بقردة كل أنا إلى معها إنه سن أجي وحكوسة ميسى سوماليا وأناك تدبات سنة يو بقرد صاحد لول كان سوماليا مركا اللي قيمنا اللي إحنا كلا جسوا بلا لول كان إلا إيمان تجوميسى قالوا هاي سو مر فكر عن لو هاي سو يمر عمليا لو هاي ستي وهجوكتي وأوسو جوكتي مد أيه قيمة سأيه دواي ناكتي لول كان قيمة سأ قيمة كينيا سيسى قيمة إثيوبيا سيسى قيمة فرنسيس وديبتي أو حبر قالا أو ما أنت بختي أو بختي سأ أو إلهي لول كس كان نذيفي أو حمانت إلهي لول كقاضي إنه ما أنت أوسو جيد نك كو صحيح تعزيز هذا أو أوسو جيد واسك دتك مركا دتك نكاس له دبت هاجن ماذا حويني يبقى كلنا واقعي دقال الشباب كذا لنا أو وح كسوق هي وهدت وها أبوان يوسف شاعر أو كمدة أبوانين تصوماريات أيا سكر كجها ضي حركة جنسية الدولة دخترال ككوجو ديسي إن أي سوء لينيان أو أي نخنجلينيان هويني دوق دومي كحنك كأبار لبانك سعديو أياري ما هسمال فجارة كشيقتي وحن هذا الذي دي كمدة ها أن ودقالونه يدو الدكتور علم ده سيدا وين كجسور جيستي حركة سي جنسية أوغولانية إن رجع سكوت كان دو مركنا أي وحسك راديان لا هيبا كلي جم حد له صحافة دو يدك ما حد نقيا كلن كان كلمة آدو كوبان أيان دوني ما تنا إذا هذا شرقدون كا أقل كشعب كا سوماليا حمر كويا لا أيه وركس صوب حي أرجع حلي رنتي أرجع حلي أنا قدرت كا دين تيو نقن كا لبلا با إلى ليان ونهاي shirgudoon kaas gabar kamida ayaan dhageystay muqaal laga soo duubay iyo qoraal laga qoray waxay ku doodeysaa in waxaan ay u bixiyeen jinsiga ama in waxaanu ku xataa ku afka soo mari karnaa ma aha in dadka raga iyo dumarku guurka aanu naqaano inta laga guuro iyagu wax isu doontaan wax عالم القلبات لقى كياني أما دقن كان قلبات كا يجارة لقى سو واردي مركب قبل ده سو حليه ده هاي تدكي هدي أن إلى لهم ويدانو يدوم مرسية كدي كان إيسا دين تي علماء دي مرسية كدي كان سو حليه ده هاي ولا وده قالوا بيه أو سنرى لنا قنايا وآخر كان هو حليه ده هاي هدان حير كاتشين سجمل مريم وياه مقدش هو سكيت جي وأعرفهم تي قف كستو إسلاما أرجع حجليني سأ، أن حدله، إن أنت أوحن كورن لها هرتا إلى هاي أصون نقاء، ومدن ومد سلامة، ومدو حاسك السورة جليان ماها، أوحن كحصوص لها، قبل ينا وسيرة هيدو كاه الرئيسي، أقول بقى قبل ده أقوم بانو لها، إن يحير كان كان طيب برلمان كي هوري، لكن لقيت ديري، قبل ده ما أنت هذا شيء وحن لا هاي، أنا أقول بقى كون استحينا هنا، أرنت هاسي السورة جلي ميسو. dad islaam baanu nahay dad dhaqan le baanu nahay dad waxaasi ka suura galayaan manihin adiguna ka noqo adiga iyo cida mashruuca ku soo siisay minda u suurta galimayso dibada xweyne magacaagana waa xasan sheekh dagaal dhawaa ku jirtaana waji islaamiya u dhigaysan halkana waxana ka socda oo tii halkii ugu dambeysay dabal dib isugu noqdo oo arimahan hoos u eega golaha shacabka waxan leeyahay gabadhu markay hadalka lahayd waxaan arkay sacab iyo sawaxan meesha ka baxaya waxa la yeynin baabari lagu yiri irantii hablaa ku soo heestay wallahi wuxuu yiri inta ay heestay lama yaabani raga u heeha heeha laha ayaan la yaabanahay yiri golihiina shacabka waa wada qabtana arintan waa shirgudoonkiini waxa waxaan sameynaya iska daa idinkay odayaashi idu soo xulay baa dambigan ku dhacaya هذه شير في قلبك أما قال هذا أما مركز دمر كحقوق ده وده مال بالك قد عيا مركز حالك شو بيو لكن كالصومالي ده دمر كوا عدة أقول حقوق ده وين لي لما قبيل وح يسكت دلين قبل باشرته أنت صو تاريخات بعد دمر كليه إن صدق الله إجابة الله مره يرسو رقم ده صومالي ده وحابلو مهما نوام حي يو أنت قبل كسوهر ده والله ما هذا حقك دافي قبل دمر كذا ده حقوق بيجام بخن نوام حي بالي قبل يسوع وأنت قبل كسوهر ده بالي وهمبو قبل كسوهر ده لكن كصومالي ده حقوق دمر كم غني ما ترتدي قريبات بع كم غنو نغير كيسي قيس كيسي رقم ده أيه دون أيه إنه إنا جانا إنا فجوه وحن كتالينا يا إن أنت أنا مرلا بعد تردارن كي جوه حويي وحاكم نقو كوسو تجلي ميسو وحن عيب هاي نكلت تجلي ميسو هذا كوسي عتقي سطو شعبك حمرة وحن ليه ده مشاكلات كان إذا كقر حياة أركيسان وحنو بيك بلامية مشاكل سومالي يبا شعب حمر بماها سومالي يبا دجالنا دبادا ديرادا مشاكلات كني ووحن ون وحن عقبة يدوم بيد كقر حياة هدي وحلاقة قبنا وعي سؤال لنا إيران يذا أورنا يا كوبان خلاف بكتشر سياسية وعن مغلي قال للسجية إسلام كوه حلا فرع هذا إسقابتان كتاب كيسونها والنقطة والإسلام كمركو هذا قال للسجية خلاف أي حل ليس والكور إسلام لماذا يسمح إنه قنيسة تاس تدوينها نضافية هاد ويا وحنا وهر ليا سمال اللاني الصومالي يا وحارن كي يقومها أنا وعالم الإسلام وحي كل سكر ليه مشكلة ما نقعد لينا han kayo halka suu jooga hadii xamar ay ka hirgasho halkan ayada soconaysa noogu imanaysa waayo bad iyo buuritaan ay nuguma kala gudbana marka halkeeda inaannu dagaalka ugu geyno wax kaga qabano ayaa hadalkay gudaaran yahay oo aanan sugin inta anaga noo imanayso hadalkaygu waa sida halkan waxyaabaha ka jira halkan waa ka dagaalamayna iyadana markeeda ayaanu hadii ay ka dhigsan oo kale uga hawlgalna laakiin maanta hadalku wuxuu quseeya arinta xamar ka socota ee gabadhaasi soo bandhigtay iyo inta kale ee aamusan hoosta kala socota ee waa mashruuc aan ognahay reer galbeedka bixiyo dhaqaale lagu riixayay hungurigu halka la galay waxaana ogaataa qof walba maalmo yar baad noolaanaysa waxaana ka dambaysaa amalkaaga mooyey halkan ciirsi kale joogin nin walba qof walba godka yar baad ka dambeeyay iyo wixii aad ugu shaqaysato korinteeda kalena waxaan u dirayaa oo muhiim ah culimada Muqdisho ama guud ahaan Soomaaliyaba deerintii waa arin diiniya de inay ka hadlaan oo inay gabadaan maaha inay ka gabadaan maaha waa inay ka hadlaan een culimada kale ee Soomaaliyeedna way arinta ka hadlaan khaasatan kuwa Muqdisho ee ay meeshooda ka dhacayso waxa kale oo yana aan farinta kale u diraya de wax garadka sida madax dhaqameedko kale waa inay ka hadlaan yana ganacsatada way inay ka hadashaa wardadku waxaan laga duuleeyahay meenay dad islaam ahay war gormeen sidan noqono ee qofintu halka ay soo taago inoo yiri rag waa isguursado in geeldida ay diidi male doonya isma qaadaan dumar ma guursado war miyeenan umad noolahay oo islaama sida qofintu inoo soo dhixtaaga u yiraahdaa xeer baan suur in riixaya wadaya oranaya dumar kuna isguursan rag kuna isguursan waxa halkii la lahaa nin baad amleys galiyo yiri war goorma rag isadan u dhinta war fadhigan ka kana waxana wax ka qabanno hadii kale adduunyada aakhiraba waa ku ciqaamayna waa ku ciqaamayna anagu inta yadi nidiye warciidii kale xilkan u saaray yahay hadla qayb hadan bay barnaamijka ruuxiyan isla soo gaarnay waxaana ku soo gabagabeynayna qudbad malaaq abdullahi maxamed yare oo ka tirsan beesha hadan uu ka jeediyay shirki wada tashiga golaha nuqbada Soomaaliya في ظل الإخاء حمال الإله ببعد افتراقي كم طال اشتياقي برؤية الأحباب وحب التلاقي في ظل الإخاء حمال الإله ببعد افتراقي الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة أولا إلى سبحانه وتعالى يا مهد دمانتي أن سقناتي مهد أنكوب من إلهي الله إن معد الله سبحانه وتعالى بعد شيء وليب أنما نغاني ذاتك مكان كان شرفت بذنو كان حقال قالي هاقاسمي وأنا أقول حركة شباب المجاهدين قيوجة شلدون أما أنغاني ولي باسن لنا جزاكم الله خيرا أرنجي ذي قيمة بدن صوب ذي إله سبحانه وتعالى ولي باسن ويديان أن إلهي هلك سنين آيتان سين فضضاي إلهي نسين كأبا سبحانه وتعالى إلهي سين كدك تو إله سبحانه وتعالى إسن كدوا هذا سن أن حفظة تنغى هرتية كلي ولي باجرتي أن علم ذي صوماليات قارهان علم ذي قبل هذا أو أرد هذا ولا إذا كنت أغنت كوكوي أني أرد هذا أسهرين بيان ديني بيان كسو أن وقت إيد إيد لينك باهن أين حباهي مارك إن شاء الله تعالى بيان كسوه وليبا لنا سيدي سنغان سهرتين أو إله سبحانه وتعالى كتاب جي يصو نديس ونك أرغني يعن قادني ذاتك نودن بيان إن شاء الله تعالى ساسي كذلك وان جيزيان وليبا كلي أرد هذا قادنا محل كان كنغكو قادنا een madama dadkii noqowdi Soomaaliyeed oo ardayd walaalka ka noolay badiinsho biryaan antiyoona shirka lahayeen shirka sigaay waliba ku baahay bayaan ku baahay bayaan ku baahay isuun insha Allah qaadadan isuun arday waliba taakiid u hayaa ki culmadi horan saarti yaa isuun taakiid u hayaa waliba arday insha Allah ta'ala an la nagadaane guud han umadi una metelani yaan la nagadaana garangatan waliba kala la nagadaana وخاصة أننا تلان كذروها وليبا متلوها يبهل الإرهاب هذا مركة تاس إن شاء الله تعالى لقدهوني جزاكم الله خيرا ياسن لنا أنتانكو بايتان كلا داتكي هو هايين يوالي لنا إن حقن والإداي بادل كان والإداي أي نين إداي لان إهل شيء نين إداي علمات إسلام كان نين إداي حقي سوغا هاي سو سنگ إذي ومد سوماليا دواليبا لها أيل سنگ مرابا ونك آذة داتكي آذة دواي ordena kale arday ad raho gaalada an gacan haatiidii raha oo rahaano gaaladaas arday warsho gaaladan wali balena yado walsiin kedaana mabana li ahlika man halaka an bayinatin wa yahya man hayya an bayinatin lanki geeke yado se waliin kedaay waxa galiin kedaay baho gaaladan baha uso ah haqan edi lin edaay helaagsami saasan arday haqiiqada ah geeke odordaar ma jara marka insha Allah ta'ala kuma tagu dhan taasa leena tan kala de kol barade aad beelo Soomaaliyeed si loogi waliba arday dadka dhamaka jare naman ilaahay sharciyada ku baranbay arday aad murtadiin ah beelwelba ka jaran dadkii waliba andareey farmin ilaahay subhanahu wa ta'ala ku obsada ilaahay ku obsada diinka hangnagada tomo iyo noo tay dhorsana yagaala arturan haytan walgeeka gaala hormaraya suubidi oo wadanka Soomaaliya ku soo bidi mal arag waa haqiiqadii naaqis ba ka jira een waliba haqiiqan arag waa inta waqtigii ka dambay ani ciidanka inta la tabaray wala ka qaado wayay tootagi arday aad la siibay maawisil galadahay tootagi oo la ku roori jari oo la ku heebay sida jari anti la dhaki ani hata maawisil galadahay maawisil wal qobadaas leey marka waa banacsanama meel ingiliidii iyo inay tood daraag meel ingiliidii iyo walternama dhormeel ingiliidii marka wali baasan leena toobay furun toobo ilaallah yasan leena ilaahay in toobashayna hadiis ilaahay in toobashaynaana wali ba haqiiqa ogaadasana ani muslim ilaahay subhanahu wa ta'ala walan yabohi walaw san yabohina ta guul an yabohi gaalan ilaahay in yabohi dhul ilaahay in yabohi haqiiqadi saaso wala yaro shilma eh oo meelo lagu jeedi waay ay san dafnay eedasi in ka jeentin haqiiqadii wali baaha haan yado fiiriyasan yasin ku tabayan yado fiiriyasan yasin ku tabayan sidii afghanistan ba ku dhidi oo kale anaysan angnagana asdaba qowdasan leena nasirin kan hadafani hadisin geey ka muslim tan tasin naari saw hadafani marko wali baasan leena ilaahay subhanahu wa ta'ala an toobashayna dadka kale oo muslimiinta ah raayid bojeer sidahay neema badan ilaahay subhanahu wa ta'ala san si haasatan marxaati ku eetin qabiil anis leey jarteen ومن كاسيس كل كاي جرتن جيك وليب ارغو ايتان نسن شل بيت بادين الى سبحانه وتعالى مجاهدين تنسن شل بيت بادين ارغو هايتان مجاهدين دي غرب شو نغدا مجاهدين دي غرب شو نغدا مجاهدين دي معاش شو نغدا كتاب الهي لنگ ملكو هيك كتاب الله سبحانه وتعالى لنگ ملكو هيك لنگ الله على لنگ كتاب كاس ان غرغار يان كور نغدا ولي هنون لجيليا اني كوف كوف قالو سكو سرمر وسكو سرمر هنون لجيلي نو عليه الصلاه والسلام يعني شيخ kitaab kanne qoomna koranka kaaw qoomna hoosanka dhiyo marka insha Allah ta'ala lankasta oo kitaabkan geeka garabshay ku baho arama kale ka ka usi hoos mare wajizaakum allah khayran kalimada intaas ka koobe wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh gudaha nacaw intaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka dhammaan teenaba sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم